توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة فاطر عند الآية رقم 19، وهي قوله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستوي أبدا مسلوب البصر مع الإنسان البصير الذي له حاسة البصر يبصر بها، ضدان، لا يستويان أبدا. وهنا مثل الله تعالى الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصير، فما يستوي عند الله تعالى أبدا البصير والأعمى، فكذلك لا يستوي أبدا، لا يستوي عند الله تعالى الكافر والمؤمن، كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور، لا يستوي الظلمات ولا النور، فشبه الله تعالى الباطل بالظلمات وشبه الحق بالنور. ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا أذى، والحر الذي يؤذي، قيل أراد الثواب والعقاب، أو أراد بالظل الجنة وبالحرور النار، لا يستوي أبدا أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي أبدا يعني ظل الثواب مع حر الذنب والعقاب، نسأل الله العافية. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، من الكفار الذين أمات الكفر، أراد تمثيل العلماء والجهلة، وما أنت مسلم من في القبور، يعني الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم، يعني لا يستوي أحياء القلوب مع أموات القلوب. إن الله يسمع من يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع سماع من يشاء، سماع قبول وسماع تعقل وسماع عمل، أما أنت فلن تسمع سماع إجابة الذين صدوا عن سبيل الله وأغلقوا قلوبهم عن التذكرة والعظة والموعظة بكلام الله تبارك وتعالى. إن أنت إلا نذير، أنت أعطيناك هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق وهي خلق الإيمان في قلب الإنسان فهذه لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني يا رسول الله إن أرسلناك بالوعد الحق القرآن والإسلام والإيمان، بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها. كذلك أنت جئت في هذه الأمة تنذرها، فإذا كذبوك فلك أسوة بمن سبقك من الأنبياء في أممهم، وإذا أجابوك وأطاعوك فهذا فضل الله تعالى عليك، ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يعني لو كذبك قومك يا محمد فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية، كذبوا أنبياءهم، جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالمعجزات الواضحة والدلالات الظاهرة، وبالزبر، يعني الكتب المكتوبة مثل صحف سيدنا إبراهيم، وبالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل، وقيل البينات المعجزات، والزبر الكتب التي فيها المواعظ، والكتاب ما فيه شرائع وأحكام. الله تبارك وتعالى يبين له أن الأمم السابقة والماضية كانوا أكثر منكم وأشد قوة، ومع ذلك كذبوا رسلهم، ومع أنهم جاءتهم البينات الواضحات والحجج والبراهين والكتب، إلا أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. فكيف كان نكير؟ فكيف كان نكير؟ قال عز وجل: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، يعني أهلكت الكافرين المكذبين. فكيف كان نكير يعني فكيف كان نكير عليهم وعقوبتي لهم. انظروا واعتبروا كيف أنكرت عليهم بأن عاقبتهم وأخذتهم بالعذاب، نسأل الله تعالى العافية من عذابه. قال عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ماء المطر أنزله الله تعالى من السماء، ما يستطيع أحد أن ينزله إلا الله عز وجل، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، يعني ثمرات بعضها أبيض بعضها أحمر بعضها أصفر بعضها أخضر بعضها أسود، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة وطعوم مختلفة. ومن الجبال جدد، يعني هناك طرائق وخطوط تكون في الجبال كالعروق، يعني خطوط لها ألوان، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الغرابيب هو الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغرائب، فلون الغراب. فالله سبحانه وتعالى من قدرته جعل هذه الجبال ذات ألوان بديعة ممتعة، ألوان سوداء، ألوان حمراء، ألوان بيضاء، وهذا في الصخر وفي الجبال، سبحان الله العظيم. قال عز وجل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، يعني من هذه الأشياء خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال. وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه. فذكر أولا اختلاف الألوان في الثمار، ثم في الجمادات، ثم في الناس والحيوان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق الله سبحانه وتعالى مختلف ألوانه وأشكاله وأنواعه في جميع المخلوقات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به وما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة. فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له، ومن لم يخشى الله فليس بعالم. والمراد بالعلم هنا العلم بكيفية اختلاف الأنوان ونحوها من أفعال الله تعالى، فإن خشية من يعلم ذلك وهو مؤمن أعظم من خشية غيره. خشية الإنسان الذي يعلم أسرار خلق الله عز وجل وكيفية خلق الله عز وجل في الكون وبديع صنعه تبارك وتعالى من خلق الجبال والسموات والأرض واختلاف الألوان في الناس والدواب والأنعام، هذا ليس كمن جهل هذه الأشياء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز غفور. الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، غفور لمن قصر في العلم به سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يستمرون على تلاوة القرآن الكريم، وأقاموا الصلاة في أوقاتها مع كمال أركانها وأذكارها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذا فيه حث على الإنفاق كيفما تهيأ، فإن تهيأ سرا فهو أفضل وإلا فعلانية. ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء. ما يجيش إنسان يمتنع عن الإنفاق ويقول والله أنا لو أنفقت على نية لممكن يكون رياء. فالإنفاق في الظاهر مطلوب كما أن الإنفاق في الباطن والسر مطلوب. هذا له فائدة فهذا له فائدة. فأثنى الله تعالى على المنفقين في السر والعلانية. يرجون تجارة لن تبور. الذي ينفق في السر والعلانية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتلو كتاب الله هذا يعمل في تجارة عظيمة جدا رابحة هي ثواب طاعته. تجارة عظيمة جدا. هذه التجارة لن تبور لن تكسد لن تهلك لأن ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ليوفيهم أجورهم. إنها لن تكسد لن تكسد لأجل أن الله يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة. فكيف تكسد والله تعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم. قال عز وجل والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني أوحينا إليك من القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه يعني موافقا لما تقدمه من الكتب. إن الله بعباده لخبير بصير أي محيط بجميع أمورهم سبحانه وتعالى. خبير له الخبرة الكاملة المطلقة بصير بأعمال عباده سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك. ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة أعظم العلماء فمن بعدهم. ثم شرفهم الله تعالى على سائر العباد بكونهم أمة خير الأنبياء سيد ولد آدم. ثم قسم هؤلاء إلى ثلاث أقسام الذين يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام. تصاعديا فمنهم ظالم لنفسه أعلى منه ومنهم مقتصد أعلى منه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الظالم لنفسه فهو المقصر عن أداء الواجبات أو يفعل المحرمات. ده الظالم لنفسه لا يفعل الواجبات ويفعل المحرمات. أما المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين فيترك المحرمات ويفعل الواجبات ولا يزيد عليها لا يفعل المستحبات ويأتي المكروهات وهذا من أهل الجنة. وأما السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين وهو خير الثلاثة. والإشارة بقوله ذلك إلى توريث الكتاب والاصطفاء وقيل إلى السبق بالخيرات هذا هو الفضل الكبير. إذن الناس في الأمة الإسلامية الأمة المحمدية أمة الإجابة ثلاث أقسام. ظالم نفسه مقتصد سابق بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات يا رب العالمين. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها وعد للسابقين. هذا وعد من الله تعالى للسابقين أو هو للمصطفين جميعا. هذا وعد الله فضل الله عظيم للظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. يدخلون الجنة ولكن كل على يعني حسب وقته في الدخول. يحلون في هذه الجنة من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يعني لهم فيها أساور. وقد أحل الله لهم في الجنة الأساور من الذهب واللؤلؤ ويلبسون الحرير بعد أن كانت محرمة عليهم في الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أي والله عندما يستقرون في الجنة يشعروا فعلا أنهم كانوا في حزن في الدنيا في تعب في عنت. ذلك يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا هذه الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد. فأهل الإيمان لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين مضطربي القلوب هل تقبل أعمالهم أو ترد حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشر. ف ثم لتزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة فيحمدوا الله على زوالها. إن ربنا لغفور لمن عصاه ثم تاب إليه، شكور لمن أطاعه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا كذلك رب العالمين. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي دار الإقامة التي يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورحمة، لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا في الجنة عناء ولا تعب ولا مشقة، ولا يمسنا فيها لغوب، لا يمسنا فيها إعياء من التعب والكلال من النصب، لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني أهل الجنة أهل النار كذلك. قال الله فيهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. هذا جزاء الكافرين المكذبين. ما هو جزاؤهم؟ لهم نار جهنم، يعني مقيمين فيها، هذه النار لا يقضى عليهم فيها بالموت فيموت ويستريح من العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كذلك نجزي كل كفور. يعني مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر ورد آيات الله تبارك وتعالى. هم في الجنة قال، هم في النار قال الله تعالى عنهم: وهم يصطرخون فيها، من الصراخ يعني يستغيثون في النار رافعين أصواتهم، نسأل الله العافية، ينادون يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني يا ربي لقد أشركنا في الدنيا وفعلنا المعاصي، فأخرجنا من أجل أن نعمل الإيمان بدل ما كنا عليه من الكفر والطاعة بدل المعصية. فيقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أن نعمركم عمرا يتمكن فيه ما يتذكر من أراد يتذكر. قيل هو سن الرشد، يعني بلغناكم 18 عاما حتى أصبحتم بالغين، وقيل بلغناكم 60 سنة، وقيل هو 40 عاما، سواء كان هذا أو هذا أو ذاك، فإن الله تعالى قد بلغ الإنسان أعواما وسنينا يستطيع تذكر فيها ويتطعف فيها ويرجع عما هو عنه من المعاصي والذنوب. وجاءكم النذير، يعني عباد الله أنتم في الدنيا يجيئكم النذير في كل وقت وفي كل حين. الكبر نذير، موت الجار نذير، احدوداب الظهر نذير، العجز والكبر نذير، كل هذا نذير. وجاءكم النذير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نذير لكم، والشيب كما ذكرنا نذير، كل هذه نذر الإنسان يستعد للموت بها. قال: فذوقوا فما للظالمين من نصير، يعني فذوقوا عذاب جهنم لأنكم لم تتعظوا، فما لكم من ناصر يمنعكم من عذاب الله ويحول بينكم وبينه، نسأل الله العافية. والله هذا يقال لأهل النار، لأهل النار عندما يعذبون فيها: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل أمر خافي في السماوات والأرض، من جمل ذلك يعلم الأعمال السر والعلم لا تخفى عليه منها خافية، فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنه عليم بذات الصدور، لأنه إذا كان يعلم مضمرات الصدور علم ما فوقها بالأولى. فالله عز وجل يعلم عن العباد كل شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني أن الله عز وجل جعلكم أمة خالفة لمن قبلها، أنتم خلفتم من قبلكم وهلك. وقال قتادة: خلفا بعد خلف، وقرنا بعد قر، قرون تنتهي ويأتي بعدها قر، جيل ينتهي ويأتي بعده جيل، أنتم الأمة التي هي بعد جميع الأمم وجميع الأجيال. فمن كفر منكم هذه النعمة فعليه كفره، يعني عليه دار كفره، لا يتعداه إلى غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا غضبا وبغضا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، أي نقصا وهلاكا. فالكافر كفره لا يزيد عند الله تعالى إلا مقتا ونقصا وهلاكا وخسارة. قال عز وجل: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. شركاءكم الذين هم كفروا بالله تبارك وتعالى وعبدتموهم من دون الله عز وجل، أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى عبدتموهم، هل خلقوا شيئا حتى عبدوهم؟ الجواب لا. أم لهم شرك في السماوات، يعني بل هذه الآلهة لها شرك مع الله في خلقها أو في ملكها أو في التصرف فيها حتى يستحق بذلك الشركة في الإلهية؟ أم آتيناهم كتابا، هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا؟ هل هناك كتاب من الله لكم يقول لكم أنا لي شريك؟ لا، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني كما يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم يغرونهم بها، يقولون هنعطيكم ونفعل بكم ونفعل بكم ونكرمكم ونعطيكم، ويزينونه لهم، وهو الأباطيل التي تغر ولا حقيقة لها. وذلك قولهم إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله تعالى وتشفع لهم عنده، كل هذه أماني وغرور لا حقيقة تحتها، بل إن يعلم الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.